المسألة الرابعة، وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب. هذا السلب الذي يحصل فيه المتبارزان، يعني إذا بارز مسلم مشركا فانتصر عليه فقتله، ما هو السلب؟ السلب هو هذا الذي يكون مع هذا العدو، ما يكون عليه من لباس، من ثوب، من درع، من عمامة، من سلاح يلتف به، من سيف وخنجر وغير ذلك من جميع الأمور المحيطة به. هل الدابة داخل؟ أكثر العلماء لا. المهم أن هذا الشيء الذي يتلبس به هذا العدو والذي تم قتله أو أدخل في القتل، هل يكون سلبه للقاتل أو لا؟ هذه المسألة حقيقة تكلم العلماء عنها كثيرا، وهي تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل، وليس الإجمال الذي ذكره المؤلف، فيحتاج منا أن نبين بعض البيان. نعم، من حيث الجملة العلماء متفقون على أن القاتل يستحق سلب المقتول، لكن ذلك على ليس على إطلاق، لأنه ينبغي أن نعرف أولا من المقتول. هناك أناس لا يجوز قتلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. إذن أول هذه الأمور ينبغي أن يكون المقتول ممن يجوز قتله، فلو كان قد قتل صبيا أو امرأة أو شيخا ثانيا أو راهبا في صومعته أو قتل مريضا مرضا مزمنا، فإن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يسمى ذلك سلبا. نعم، لو أن أحد هؤلاء قاتل فقتل فإن قاتله يأخذ سلبا، على التفصيل الذي سيأتي. إذن أول هذه الأمور أن يكون المقتول ممن يجوز قتله، وبهذا يستحق السلب من حيث الجملة. الثاني أيضا أن يكون من قتل فيه منعة في الأصل. ما معنى منعة؟ أن يكون عندما يقدم الجندي أو الغازي المجاهد في قتل هذا الذي بارزه يكون فيه منعة، ما يكون قد أدخل في القتل يعني قد أثرت فيه الجراح فسقط على الأرض، فهذا نجد أن القاتل لم يبذل مجهودا كبيرا. إذن ينبغي أن يكون فيه منعة، وخير مثال على ذلك. أما بالنسبة للمثال الأول الذي ذكرنا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل، أو الدليل نهى عن قتل النساء والصبيان. وبالنسبة أن يكون المقتول فيه منعة أي قوة يستطيع أن يقاوم خصمه، ففي هذه الحالة دلت عدة أدلة على ذلك. ومن ذلك نجد أن أبا جهل، وهو أيضا من المشركين الذين تعلمون مواقفهم السيئة ضد الإسلام ومن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أسهم كثيرا في أذى والتفنن في أذى المؤمنين وإيذائهم، فإنه قد أثخنه يعني أصابه معاذ بن عمرو بن الجمور، وكذلك معاذ بن عفرة، لكننا وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور، ولم يدفعه أيضا لعبد الله بن مسعود، لأن الذي أثبته إنما هو معاذ بن عمرو بن الجمور الذي أصابه فأسقطه. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه إنما أجهز عليه، يعني هو الذي جاء فقتله، ولذلك وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دفع السلب لماذا؟ لمعاذ بن عمرو بن الجمور. إذن هذا أيضا من الشروط التي يضعها بعض العلماء في استحقاق السلب، أن يكون المقتول ممن يجوز قتله، ثانيا أن يكون فيه منع، ثالثا ألا يكون قد أثخن بالجراح، يعني ألا يكون هذا قد أثخن، فحينئذ أيضا لا يمكن أن يكون من قتله مستحقا لسلبه. ومن الشروط التي ذكرها العلماء أيضا أن يغرر المقاتل بنفسه. ما معنى يغرر؟ يعني أن يرمي بنفسه أمام خصمه، لا أن يرميه بسهام أو يطلق عليه رصاصة فيصيبه فيقول استحق سهمه، لا، إنما يستحق لذلك كما عبر الفقهاء أن يغرر بنفسه، يعني أن يرمي بنفسه أمام عدوه فلا يدري أهو قاتل أو مقتول. فإذا قتل خصمه في هذه الناحية، قتل هذا العدو المشرك، فإنه في هذه الحالة يستحق ماذا؟ يستحق السلب. وأما ما يتعلق بالسلب فإنه قد وردت عدة أحاديث في ذلك. ففي قصة حنين، ربما يعني وقعة حنين المشهورة التي سنتكلم عنها ربما إذا جاءت مناسبة عرض لها المؤلف، ذكر أبو قتادة رضي الله عنه أنه عندما التحم القتال بين المسلمين وبين الكافرين من هوازن وأتباعهم ممن سأعانوهم في تلك المعركة، قال يعني قتادة: رأيت أحد المشركين قد علا رجلا من المسلمين، بمعنى أنه أوشك أن يتغلب عليه. قال: فاستدرت وراءه فضربته في عنقه حتى مات. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتمع المسلمون ووضعت الحرب أوزارها وانتصر المؤمنون في تلك المعركة التي ربما يأتي الكلام عنها إن شاء الله وسنأخذ منها دروسا مفيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: من يشهد لي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا أبا قتادة؟ ما شأنك؟ فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، نعم، هو قتل الرجل وسلبه عندي، فأرضه يا رسول الله، أي أعطه ما يرضيه، ويريد هذا الرجل أن يبقى السلب خاصا به. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قام فقال: لا ها الله، يعني لا والله، لأنها يستعملها العرب بدل الواو، لا ها الله، إذا يعمد أسد من أسد الله فيقاتل عن الله وعن رسوله، ثم يأتي آخر فيأخذ سلبه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يدفع السلب إلى ذي قتادة فأعطاه إياه. وهذا حديث متفق عليه. إذن هذا دليل أيضا على أن القاتل يستحق السلب، لكن العلماء كما ذكرنا فصلوا القول في ذلك. ثم قد رأينا فيما مضى أن من المقاتلين من يستحق سهما ومنهم من يربح له، وقد عرفنا أن الرضخ هو الإعطاء دون السهم، يعني دون أن يصل المعطى إلى نصيب من أسهم له. وهؤلاء هم كما عرفنا المرأة والعبد والصبي. فلو أن الذي قتل قتيلا امرأة أو عبد أو صبي فهل يأخذ أيضا السلب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول نعم يأخذ ذلك لأنه استحق ذلك، ومنهم من قال لا، إنما يرضخ له. والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. إذا عرفنا هنا أنه يستحق السلب لواحد من أمور: أولا أن يكون المقتول ممن يجوز قتله، وأن يكون أيضا أن يكون عنده منع، وأن يكون أيضا قد قتله حقيقة أو أدخله بالقتل، بمعنى أنه كان بمثابة المقتول. والرابع أن يغرر القاتل بنفسه، أن يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا يدري أهو قاتل أو مقتول. فمتى ما توفرت هذه الشروط حينئذ يستحق السلام. قال: وهي: هل يجب سلب المقتول، وهل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب إلا أن نفله له الإمام؟ قال: فإنهم اختلفوا في ذلك. قال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد. يعني يرى الإمام مالك أن استحقاق القاتل بسبب المقتول إنما هو بإذن الإمام له، أي بإعطاء الإمام إياه، أي بأن يعطيه الإمام إياه، أي أن ينفله إياه، لا أنه يستحقه بمجرد القتل. وهذا حقيقة خلاف الأحاديث التي مرت بنا، وأيضا في قصة الرجل الذي أيضا لحق بمدد أي أوائل مناوشات الروم، فإنه رأى رجلا يثري القوم أو وجد رجلا يشجع على القتال فأخذ يدور وراءه فالتف وراء حجر فعقر فرسه حتى سقط ثم قتله، فأعطاه خالد بن الوليد شيئا من السلم فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يعطيه ما تبقى. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطه ما تبقى، وقالوا إن سبب ذلك أن عوف بن مالك الذي استحق ذلك إنما حصل منه جفوة وقسوة على خالد بن الوليد، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه في ذلك. قال: وذلك بعد الحرب. وبه قال أبو حنيفة والثوري: أيضا ينبغي أن يكون ذلك بعد الحرب، يعني بمعنى أن يبارزه لا إذا بدأت المعمعة، يعني إذا بدأت المعارك ولا تسمع إلا قعقعة السيوف وطار غبار الحرب، حينئذ لا يقال قتل هذا قاتل وهذا مقتول، إنما هذا يكون عندما يبارز هذا الإنسان فيقتله. قال: وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة السلف: واجب للقاتل. وهذا هو القول المشهور وهو الذي تؤيده الأدلة، ولذلك قال المؤلف وقال أيضا الشافعي وأحمد وجماعة، نعم، وجماعة السلف: واجب للقاتل. قال ذلك الإمام أم لم يقله؟ يعني بمعنى أن يكون الإمام قد نفله ذلك أو لم ينفله فهو حق له. ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا، ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر، وبه قال الشافعي. ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبلا. من العلماء من يقول: حتى لو انهزم هذا العدو وضربه مسلم وقتله فإنه يستحق سلبا، لكن الذي قالوا لو رماه بسهم فأصاب فلا يستحق السلب. ثم أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم بأن هذا المقتول قد يكون معه غير الملابس، قد يكون معه ذهب أو فضة، فهذه لا يستحقها، لأنه لو أخذ القاتل، كل قاتل أخذ ما مع قتيله أو ما له مما يتعلق به لضعفت الغنائم وقلت. قال: ومنهم من قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها، يعني بعد المعمعة، يعني التقاء الزحفان، يعني التقاء الصفين عندما تبدأ المعركة ويلتحم الصفان، إذا حينئذ هنا لا سلب. وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب، مع أن من العلماء من يرى هذا، لأنهم يرون أن فقتادة إنما قتل أيضا ذلك الرجل وقد بدأت المعركة والتحمت الصفوف. وبه قال الأوزاعي: وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه، كما حصل من عمر رضي الله عنه، وسيأتي أيضا الدليل على ذلك، فإن عمر ورد عنه أنه قال: كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في قصة البراء بن مالك فإنه قتل خصما له سيأتي ذكره ونعلق عليه، وحصل على 30,000، حينئذ رأى عمر رضي الله عنه ذلك تعذيرا فاتصل بأبي طلحة وقال: إن كنا لا نخمس هذا السلب وسنخمسه، فكان أول سلب خمس إنما هو ما حصل عليه ماذا؟ مالك، البراء بن مالك. قال المصنف رحمه الله: وسبب اختلافهم هو احتمال قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعدما برد القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، ما هو يوم حنين وما هي قصة يوم حنين؟ هذه حقيقة عندما يعرض الإنسان إليها يجد فيها دروسا ومواعظ وفوائد ينبغي أن يستفيد المسلمون منها في كل وقت. وأن المسلمين مهما زاد عددهم ومهما تنوعت قوتهم ومهما كان عندهم من القوة والجبروت فإنهم ضعفاء بدون نصر الله سبحانه وتعالى. بدون نصر الله سبحانه وتعالى يظلون أيضا ضعفاء، لأن النصر سبحانه لأن النصر إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله في مواعظ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي الآية الأخرى أيضا في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. انتصر المسلمون يوم بدر، تلكم الوقعة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، بين الشرك والإيمان، بين المسلمين وبين أعدائهم. إذن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وعندما تآلب المشركون وغيرهم على المسلمين يوم الأحزاب نصرهم الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا شديدة فكفأت قدورهم كما جاء في بقية الآيات التي في سورة الأحزاب. إذن يوم حنين، ما قصة حنين وما يوم حنين؟ أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن بعد أن قويت شوكة المسلمين وبعد أن كثر الدخول في الإسلام، وبين أيضا أن خانت قريش فنقضت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة وفتحها، واختلف العلماء كما سيأتي هل فتحت عنوة أو أنها سلمة. والصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل فيها قهرا، وتعلمون قصة من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ما يهمنا هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة علم أيضا بأنها وازنة عد العدة لحرب المؤمنين، وأنه قد تجمع معها عدد من القبائل كثقيف وغيرها، وأنهم جمعوا ما لديهم من عدد وعدة فخرجوا بقبضهم وقبيضهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بذلك الجيش الذي بلغ قوامه 10,000 مقاتل الذين جاءوا لفتح مكة، ومن ضم إليهم أيضا من 2,000 رجل ممن أسلموا أيضا من أهل مكة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يعرف بحنين. هذا المكان يقع بين ماذا؟ بين الطائف وبين مكة. من المعلوم عادة أن الحرب إنما تبدأ بمناوشة فيحصل فيها مبارزة، لكن المشركين حقيقة إنما تجمعوا في مكان فلما أقبل المسلمون فاجأوه، يعني تحصنوا في مكان. فما كان من المؤمنين وقد انحدروا إلا قد انهال عليهم أعداؤهم فضربوهم بقوس واحدة، فما كان من المؤمنين إلا أن انهزموا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على بغلته البيضاء، ووقف إلي جواره جمع من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس عن يمينه، وكذلك أيضا أبو سفيان بن الحارث عن يساره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ينادي في الناس: يا عباد الله، إني رسول الله. ثم أيضا من طلب من عمه العباس رضي الله عنه وكان جهير الصوت أن ينادي بالناس: يا أصحاب الشجرة. وتعلمون قصة الشجر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفروا. فلما سمعوا ذلك عاد المسلمون وتجمعوا فانقضوا على أعدائهم، فقتل من قتل من الأعداء وأسر من أسر، ثم بعد ذلك أسلم بقيتهم، وقصتهم معروفة. الشاهد من هذا أنه في يوم حنين كان الأمر في أوله إنما هو النصر فيه إنما هو لأعداء الإسلام. لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. كونه يقال لا نغلب اليوم من قلة، لم تكن الكثرة هي حقيقة سبب النصر، لأن الله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن القتال يحتاج إلى صدق عزيمة، إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إلى صبر ومصابرة وجلد. فلما رأى المسلمون إلى كثرتهم أصبحت الثقة قد سيطرت على أنفسهم، فربما غفل بعضهم من أن النصر إنما هو من الله سبحانه وتعالى القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حينئذ حصل ما حصل، فقام أعداؤهم الذين جلسوا له في كمين فانقضوا عليهم، فحصل ما حصل. لكن عندما سمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا، فتجمعت صفوفهم حتى إن بعضهم ترك ناقته ورجع يرتجل على قدميه. وورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قطرة من تراب ودعا في ذلك الموقف، ورفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر، وأنه ألقى ذلك التراب فما سلمت منه عين كافر من أولئك الكافرين. النتيجة أن المسلمين انتصروا، لكن متى؟ لما رجعوا. وبعد ذلك ما كانوا قد غفلوا عنه قد تركوه والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم لهم النصر كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا هو يوم حنين، وهو أيضا من المعارك الشهيدة التي رأى فيها المسلمون شيئا من الرعب في أولها، لكنها انتهت بحمد الله سبحانه وتعالى كغيرها من المعارك التي ينصر الله سبحانه وتعالى فيها أولياءه المؤمنين على أعداء الكافرين. قال: وسبب اختلافه هو احتمال قوله صلى الله عليه وسلم: يوم حنين بعدما برد القتال من قتل قتيلا فله سلفه. في بعض الروايات: من قتل قتيلا له عليه دين. ولهذا قام أبو قتادة فقال: من يشهد لي؟ أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل. يعني مراد المؤلف أن يقول: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل كافرا فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، هل هذا من جهة النفل أي أنه ينفله الإمام ذلك بمعنى عطاء، أو أنه استحق ذلك بمجرد أنه قتل خصمه في المبارزة أو في المعركة على القول الآخر. ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم ولا قضى به إلا أيام حنين، ولمعارضة آية الغنيمة له. أما كونه يوم حنين فهذا غير وارد، قد ذكرنا قبل قليل قصة عمرو بن الجموح، قصة معاذ بن عمرو الجموح عندما أثبت أبا جهل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إليه سنده. ولمعارضة آية الغنيمة له حديث عبد الله بن عباس الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا. قال ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق، أعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، إنه لما نص في الآية على أن الخمس لله علم أن الأربعة الأخماس واجبة للغانمين، كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم أن الثلثين للأب. قال أبو عمر يعني هذه نعرفها بالمقايسة، لما نص على أن الثلث للأم فمعناه أن الباقي هم الثلث فيكونان للأم، لكن هذا كما هو معلوم عند من يعرف الفرائض هذا في حالة عدم وجود وارث، في عدم وجود ورثة، أما إذا وجد الورثة فيتغير الأمر. قال أبو عمر هو ابن عبد الله. وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر. إذن ابن عبد البر نبه على هذا، وأن هذا لم يكن خاصا بحنين وإنما حصل أيضا في بدر، وكذلك أيضا حصل في معارك أخرى كما سيأتي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. هذا قصته يعني فيها شيء من التفصيل أوردها المؤلف مجملا، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الرجال لمناوشة الروم، فكان هناك رجل قد ضرب يحرض على القتال وقد ورد وصفه في لبسه وفي غيره، وأنه قد جاء مدد من حمير، وحمير هي قبيلة في اليمن، فكان هذا الرجل الحميري لاحظ ما لذلك الرجل من أثر في تحرير قومه، فما كان منه أن استدار له حتى تخبأ ثم ضرب فرسه فقطع رقوبا فسقط عن الفرس فقتله، فأخذ سلبه فكان كبيرا جدا، فلما رآه خالد بن الوليد أخذ منه، فحصل بينهما شيء من الخلاف، فشكى الرجل خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال أعطه سلبه، وفي بعض الروايات أنه منعه إياه، ومن هنا حصل الخلاف في هذه المسألة. قال وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البراء بن مالك رضي الله عنه حمل على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قرن. هنا فيه خطأ صح كلمة نعم. أن البراء بن مالك حمل على البراء بن مالك، هذا تعلمون أنه ورد الثناء عليه ضمن أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر منهم البراء بن مالك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لعبر، هذا نتيجة إخلاص أولئك المؤمنين صدقهم، ولذلك كان البراء منهم. ففي معركة من المعارك جاء إليه الصحابة فذكروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا دعا الله سبحانه وتعالى وأنه لو أقسم عليه لأضره، لكن انظروا بدأ بماذا؟ بدأ بأن يموت شهيدا، فاستجاب الله دعاءه في الأمرين معا في قسمه، فالله سبحانه وقد استجاب إلى دعائه ورغبته فمات شهيدا، وانتصر جيش المسلمين في تلك المعركة، فتحقق بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن رأينا من هذا الآن المرزبان. نعم. أن البراء بن مالك رضي الله عنه حمل على مرزبان يوم الدار، يوم الزأرة. الزأرة إنما هي العجمة ليست الدار، الزأرة. فطعنه طعنة على قربوس سرجه. ما هو قربوس؟ طعنه طعنة، ليس قربوس، قربوس. ما هو القربوس؟ قال هو حنو السرج، يعني مفصل السرج والمكان الذي يلتف عنده، فضربه. نعم. على قربوس سرجه فقتله، فبلغ سلبه 30,000. وهذا إنما هو المقصود. وهي مرة أخرى تقرأ أيضا أن البراء بن مالك رضي الله عنه حمل على مرزبان يوم الزأرة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله، فبلغ مرزبان إنما هو رئيس أولئك القوم من العجم، فقتله فبلغ سلبه 30,000. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لأبي طلحة رضي الله عنه: هذه المسألة، هل القتيل يستحق السلب مطلقا عند من يقول به، أو أنه يختلف من حيث القلة والكثرة؟ فمن العلماء من فرق فقال إن لم يكن كثيرا فإنه يستحقه، منهم من قال يستحقه مطلقا قليلا كان أو كثيرا، ومنهم من فرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا أخذه، وإن كان كثيرا فإنه لا يأخذه جميعا، كما حصل في قصة عوف بن مالك مع خالد بن الوليد، والبراء أيضا كما في قصته مع عمر. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لأبي طلحة رضي الله عنه: إن كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ، يعني لا نأخذ منه الخمس، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا، ولا أراني إلا خمسته. حدثني أنس بن مالك أنه أول سلب الخمس في الإسلام. معنى هذا على هذا الأثر، هذا الأثر كما قال المؤلف أخرجه من أبي شيبة والبيهقي أيضا في السنن الكبرى. قال أبو عبيد في الأموال أخرجه، وتعلمون كتاب الأموال لأبي عبيد من أنفس الكتب ومن أنفس الكتب وأهمها فيما يتعلق بالأموال، فإنه عني بالأموال في الشريعة الإسلامية. نجد أنه حفظ لنا كثيرا من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار أيضا عن الصحابة، فإنه اشتمل على كثير من مسائل كتاب الجهاد وغيره، أي ما يتعلق بالأموال نجد أن كثيرا من مسائله محوية في هذا الكتاب، وهو كتاب مطبوع في مجلد كبير ومحقق أيضا. قالوا بهذا تمسك من فرق بين السلب القليل والكثير، واختلفوا في السلب الواجب ما هو، فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة. وهذا هو الصحيح، يعني جماهير العلماء يرون أنه يستحق ما عليه، يعني ما هو متلبس به من ثوب، من عمامة، كذلك أيضا من مثلا سلاح ملتف به، ما معه من سيف، من خنجر، من غير ذلك من الأدوات، مغفر، إلى غير ذلك من الأدوات، أدوات القتال التي يتلبس بها، سوى غير ذلك. أما ما هو منفصل عنه فالدابة، وكذلك الذهب والفضة فلا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أنه يأخذ ما عليه، أما ما يتعلق بالدابة والذهب والفضة فلا.